يسر راحة المسك أن تقدم، وهذه قاعدة لمن أراد أن يحصل علما فلا بد أن يحفظه إذا أراد أن يحصل العلم. نعم، إذا أراد أن يكون داعيا في العلم فهو لازم يحفظ، ينتسب، يدعي دعوة، ولكنه لا يزال ينكشف عند أهل العلم. وعند فالآن هناك من يدعي الهندسة، هل يمكن أن يدعيها وهو ما حصل شهادتها؟ لا. هناك من يدعي الطب، يمكنني أنا أفتح عيادة وأدعي الطب، فيأتي الدكتور يكشفني أنني داعي. في العلم كذلك، قد يتكلم الإنسان في العلم فيأتي من يكشفه، وهذا كثير. بل قبل أن يكشفه الناس تكون مسألة خطيرة عند رب الناس، لأن الذي يتكلم بالعلم يتكلم بدين الله جل وعلا. فمن حفظ المتون واعتنى بها فإنه بإذن الله يسلك في طريق العلم ويكون في انتسابه صادقا بقدر ما انتسب إليه. نعم، قد يتدارك فهمه أو يتقاطر فهمه عن كثير من المسائل، فلا يعاب لا عند العقلاء من الناس ولا عند أهل العلم ولا عند رب الناس، لأن هذا الذي أداه في هذا. لكن الذي لا يحصل أسباب العلم وأهم أسبابها الحفظ، فإن الحفظ عندهم أهم من الفهم، لأنه بالحفظ ينبني جهده، ولأن الحفظ هو الوسيلة العظيمة للفهم. الحفظ، حفظ المتن وحفظ العلم وسيلة لهذا الفهم. وأنا أذكر لكم أمرا مما ربنا عليه المشايخ في المتون العلمية، لا يجلسون لنا حتى نحفظها، ولا يمكن أن يحل الشيخ لنا هذا المجلس العلمي في هذا المثل حتى نقرأه عليه حفظا، فإن لم نقرأه عليه حفظا يقوم ويتركنا، لأنه يعرف بهذا أننا غير جادين في مسائل العلم. في هذا الأزمان لما ضعفت الهمم لا من الطلاب ولا من شيوخهم، تكاسل الناس في مسائل الحفظ، وبالتالي أصبحت تعقد دروس وتعقد المجالس العلمية، لكن تراها ما تخرج طلبة علم. لما؟ لأنها لم تسلك سبيل السلف في التعلم والتعليم. الجامعات الآن، خذوا الجامعات الشرعية، إذا أدرت نظرك في أعراقها في العالم الإسلامي، إن كان في مصر في الأزهر، إن كان في المغرب في القرويين، إن كان في المدينة الجامعة الإسلامية، في مكة أم القرى، في وسط المملكة جامعة الإمام، تجد أنها ما تخرج علماء. أحسن ما تخرج هذه الجامعة في إنتاجها بحثة، والسبب قضية العناية بمنهج السلف في تلقي العلم. ولهذا من جمع بين الدراسة في المساجد والدراسة النظامية، وقبل ذلك أسسها على حسن نية، هذا بإذن الله يكون عالم أو يكون مشتغلا بالعلم. وهذا أمر مجرد يا أخوان، ليس أمرا هو نتاج اجتهاد، إنما هو نتاج تجربة. فجزاكم الله خير، العناية بالحفظ مهمة، ولو لم يأتيكم من هذه الدورة إلا أن تبقى في قلوبكم ألفاظ هذه الحائية لابن أبي داود، وألفاظ القواعد الفقهية لابن سعدي، لأن الأمور المفهومة تنسى، لكن المحفوظ يثبت هذا الحفظ ويثبت ما يترتب عليه من معاني الفهم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى، شو رأيكم هل نبدأ بتوجيه اللوم إلى عصام أنه لم يحفظ؟ ما أحفظ القواعد ولا ما أحفظ هذه، على كل حال إذا القواعد إذا جاءت القرآن منها تقرأ حفظا إن شاء الله. مراجعة أحتاج مراجعة بس غدا تسمع عليه بإذن الله الحائية، وسمع غدا عليك. الله المستعان. والله المستعان، وعلى ما تصفون. لا مو صحيح، تسميع يكون قبل الدرس، لأنه إذا حفظ الطالب المتن دل على حرصه في هذا الدرس، وأنه بذل جهده وأنه حضر له. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزيراه قدما. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه المسألة التي أشار إليها الناظم في قوله وقل إن خير الناس بعد محمد، هذه مسألة الصحابة وفضلهم. ولاحظوا أهل السنة في ترتيبهم مسائل العقيدة يبدأون بالأمور المتعلقة بالإلهيات بالله جل وعلا، من ناحية إفراده بالربوبية، إفراده بالعبادة ومسائل العبادة، الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك. ثم يأتي بعد ذلك في ترتيبهم الإيمان بالملائكة ومسائل ذلك، الإيمان بالكتب ومسائل ذلك، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. ثم بعد هذا تأتي مسائل الإيمان من ناحية معنى الإيمان، مفهوم زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، الكفر ما هو، ضوابط الكفر. ثم يأتي بعد ذلك مسائل الصحابة، وهذا هو الترتيب، الصحابة في معنى فضلهم وشرفهم وما لهم من الحقوق، وحكم سبهم وشتمهم، وحكم الغيظ عليهم، مسائل متعلقة بالصحابة عموما. ثم بعدها مسائل الولاية اللي هي مسائل الإمامة. هذا هو تدرج العقيدة عند أهل السنة، هذه المسائل العامة، الأصول العامة لمسائل العقيدة. قد يقول قائل طيب إن الولاء والبراء، موضوع البلاء والبراء في أي الأصول هذه يدرس؟ في مسألة الإيمان بالله جل وعلا، في الإيمان بالله، لأن الولاء ولاء لله ولما بعث، وبراءة مما يبغضه سبحانه من الشرك وغيره. قال وقل خير الناس بعد محمد وزيراه، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه، وهؤلاء الذين يقدمون وهما أبو بكر وعمر. ثم عثمان الأرجح، أي أن أهل السنة رجحوا عثمان في الفضل على غيره. ودليل ذلك في فضل الصديق وفضل أبو بكر جاءت نصوص كثيرة في فضلهما فضلا خاصا. الصديق ما جاء في فضله في آية براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لكن الدليل على هذا النظم الذي أخذ منه الناظم هذا القول حديث عمر بن الخطاب، حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين، أنه رضي الله عنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أفضل الناس من؟ ما المراد بالناس؟ له مفهومان، المراد بالناس كل من سوى الأنبياء، وعلى هذا أجمع المسلمون على أن أفضل تابع للأنبياء قاطبة هو من؟ الصديق رضي الله عنه. وقيل بالناس ناس الأمة، الناس المراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الناس بعد النبي إذ مقام الأنبياء ومقام الرسل أفضل من عموم مقام جنس المكلفين جنا وإنسا. وأفضل الأنبياء أولي العزم الخمسة، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، كما دلت على ذلك آية الشورى وآية الأحزاب. أفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، وهذا باتفاق الصحابة، وكانوا يقولونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليهم، فكان في هذا تقرير من النبي لهذا القول. ومعلوم أن السنة إما قول أو فعل أو تقرير، وهذا مما أقرهم النبي عليه. ولو كان هذا القول خطأ، ولو كان هذا القول خطأ لنبههم النبي إليه، قال لا، لكن لما أقرهم عليه وأجمعوا عليه في حياته وبعد موته دل على ماذا؟ على أن هذا الإجماع لا تجوز مخالفته. فإذا أتانا آثم قال أفضل الناس بعد النبي علي، نقول كذبت لمخالفته النبي ومخالفته إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصديق رضي الله عنه نال هذه الرتبة بصحبته للنبي، صحبته له قبل البعثة وبعد البعثة. والصديق رضي الله عنه أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وماله، أي أن له معروف على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب زواجه من خديجة. الصديق سبب زواج النبي من خديجة لأنه هو الذي عرف النبي بخديجة وربط معها تجارة وكان تاجرا رضي الله عنه. الصديق آثر النبي بنفسه، وآثر النبي بأهله، وآثر النبي بماله، وذلك أنه لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصديق بكل مال، وهذا مبلغ إيمان ذلك الرجل. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمني الناس علي في نفسه وأهله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر الخليل، ولكن أخوة الإسلامي ومودته. وأمر بأن يغلق كل باب في المسجد إلا خوفة أبي بكر، وقال: ولكن صاحبكم خير الرحمن. الصديق رضي الله عنه لم ينل هذه الرتبة في هذه الأمة إلا هو، رتبة الصديقية، ونالها غيره من الأمة الذين قبلنا. وسبب نيله لهذه الرتبة أنه لما كذب الناس نبي الله في الإسراء والمعراج فرحوا بهذا الأمر، أنه أتى النبي بأمر يثلبه عليه حتى أخص الناس به، فجاء المشركون يهرعون إلى الصديق، قال: أسمعك ما قال صاحبك؟ وهو لم يسمع هذا من النبي، لم يسمع الإسراء والمعراج خبره من النبي، إنما جاءوه ليكون عونا لهم على خذلان رسول الله بهذا القول الذي استشنعوه. قال: ما يقول؟ قال: يقول إنه في ليلة واحدة البارحة أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: أوقد قال ذلك؟ وظنوه أنه يواطئهم على تكذيب. قال: نعم. قال: إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، يأتيه الخبر من السماء صباحا ومساء وأصدقه بذلك. وعندئذ لقب أبو بكر رضي الله عنه بماذا؟ بالصديق، وأصبح هذا اللقب علما مخصوصا على هذا الرجل بأمر قام ووقر في قلبه. وفضائل رضي الله عنه لا تخفى كثرة، بل من أراد أن يلين قلبه وأن يرى لأولئك القوم قدرهم ولهذا الرجل قدره فليدم النظر في مآثره ومناقبه التي والحمد لله جمعت وعني بها العلماء، فأفردوا لها مصنفات مفردة وأيضا ضموها في مجموع مصنفات. من ذلك ما يدل على ما وقر في قلبه كما قال الصحابة: والله ما سبقه أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، أمر من الإيمان وقر في قلبه انعكس على أعماله وجوارحه. انظروا لما حصل النبي الوفاة كيف أصيب بموته الناس كلهم، وأعظم من ذلك ما أصاب الصحابة، حتى قال عمر مقالة: لا أسمعن لا ألفين أحدا يقول إن النبي قد مات إلا ضربت عنقه، وسيرجع فيضرب رؤوس أقواب، وهو يصيح في المسجد. فدخل فجاء أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه الخبر وكان في السنح في العالية، وبين العالية العوالي ومسجد النبي نحو من 6 كيلوات. العوالي هي مزارع المدينة في جهة الجنوب، وما تزال إلى الآن ضاحية المدينة التي فيها نخل وفيها العجوة. جاء رضي الله عنه على فرس، والفرس قريب في ذلك الوقت، لكن أبو بكر لما بلغ الخبر استعار فرسه، لم يأتي يمشي على رجليه ولم يأتي على ركاب، وإنما على فرس لأن الأمر أهم. فجاء فدخل المسجد، ولاحظوا دخل وكان يمكن أن يدخل حجرة النبي من جهة خارج المسجد، لكن دخل المسجد فرأى الناس على ما هم فيه، ورأى عمر رضي الله عنه على منبر النبي يصيح بهذا القول، فترك الناس وتعدى حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، اجعل خيالك يسرح تتخيل الصديق ينزل من على فرسه ثم يدخل المسجد والناس مجتمعون فيه، أترى الناس يجتمعون؟ ما يجتمعون في ذلك الموقف في المسجد، ما يجتمعون، سيجتمع كلهم في المسجد ينظرون حول الأمر الذي أصيبوا به. فدخل رضي الله عنه فرآهم وتركهم فتعدى حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد مما سمع، فلما رآه كشف الملاءة عن وجهه، قبله رضي الله عنه وذرفت عيناه. لو أن لك صديق بلغت أنت وإياه في الصداقة والخلة مبلغا عظيما، ثم يأتيك خبر موته وتطل بعينك عليه النظرة الأخيرة، كيف هو شعورك؟ تخيل هذا وأطلق لخيالك العنان في رجل في مثل الصديق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن وجهه وأتبعه بنظرة أخيرة، فقبل ما بين عينيه في جبينه وهو يبكي، وهذا شعور لا يستطيع الإنسان أن يتحكم به. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميت. ثم غطى وجهه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس. وفي هذا الموقف يا أيها الإخوة لم تتحرك في الإنسان العاطفة، وإنما الذي يتحكم في أعماله واعتقاده وقوله هو الإيمان. وأما إذا تحكمت به العاطفة حصل منه ما حصل من عمر رضي الله عنه، فخرج وإذا عمر ما زال في وعيده وزجره وتهديده، فقال: على رسلك أيها الحالف. فترك الناس عمر واشرب بأعناقه من الصديق ورقى على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قولته المشهورة العظيمة التي دلت على عقيدته ودلت على علو كعبه في ديننا: أيها الناس. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يقوله من هو أحب الناس لمحمد ومن هو أحب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام، من كان يعبد محمدا. وهذا التوحيد وهذا الإيمان الذي سبق الصديق إليه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وانظر إلى الإيمان كيف استحضر هذه الآية بقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية في أثناء في وسط سورة آل عمران، ليست في أولها ولا في آخرها، ليست في أوائل السور ولا في آخرها حتى يفضل لها، لكن هذا الإيمان فطنه به. قال عمر: فما هو إلا أن سمعت هذه الآية فجثوت على رقبتي، كأني ما سمعت الآية إلا الآن. فعرفنا أن الأمر ليس له في حقنا إلا التسليم والاستسلام. عمر رضي الله عنه لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى النفقة فجاء والصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله، وقال: من كان في مثل أبي بكر الذي عنده من الثقة واليقين والتوكل وصدق الاعتماد والكثير على الله يجوز له أن ينفق ماله كله في سبيل الله، ومن كان دون ذلك فلا يجوز أن ينفق ماله كله في سبيل الله، بل يجعل نصيب من تلزمه نفقتهم. عمر رضي الله عنه لما جاء صديق بماله كله، وكان رضي الله عنه ينافس، كان عمر ينافس الصديق، يحاول أن يسابقه بكل أمر من القربات والطاعات. وهكذا كان السلف يسابق المفضول الفاضل لا غيرة ولا حسدا ولا شنآن ولا بغضاء، ولكن مسابقة ومسارعة بماذا؟ إلى مغفرة الله كما أمرهم الله جل وعلا. لما جاء الصديق بكل ماله، كان عمر جاء قبله بنفس ماله، فلما رأى الصديق جاء بكل ماله قال: والله لا أسابقك بعد اليوم. انقطع، عرف أن هذا قد سبقه بأشهر. ودليل أن عمر رضي الله عنه هو ثاني الناس رتبة بعد الصديق هو قول عمر ابن عمر، كنا نرى أن أفضل الناس بعد النبي في حياة أنه النبي بين أظهرنا حي أبو بكر ثم عمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أصدق بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا كان وزير النبي، والوزارة مأخوذة من الإزار، أي من شدة ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه من ولى؟ ولى بعده وأشار بعده في أمر الناس إلى الصديق إلى عمر، لأنه يعلم أنه أفضل الناس بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر رضي الله عنه في الولاية وفي الإمامة، متى؟ لما قدمه في الصلاة يصلي بالناس. مرض عليه الصلاة والسلام، والمريض لا يستطيع أن يصلي بالناس ولا بد أن يستخلف، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موت عنده عائشة وحفصة ونساءه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف أي سريع الدمع، وإنه لو قام مقام لو قام مقامك لو قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. عمر غيره، عمر أو غيره، قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصلي بالناس نيابة عنه في الفريضة في الإمامة الصغرى، دل على أهليته واستحقاقه للإمامة العظمى، وهو ما أجمع عليه الصحابة في سقيفة بني ساعدة. فاعتقاد أن الصديق ثم الفاروق أفضل هذه الأمة مما أجمع عليه المسلمون، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافهم من أهل البدع، ولا سيما من الروافض قبحهم الله، الذين أساءوا الظن والتهمة والقول في الصديق وفي عمر. عمر رضي الله عنه وأبو بكر ميز عن بقية الصحابة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال في الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والعلماء فرقوا بين الاقتداء وبين التمسك، فإن الاقتداء أخص من التمسك، لأن الاقتداء التماثل والتشبه التام بهؤلاء المقتدين بهم. يأتي بعد ذكر عمر في الفضل عثمان، ثم عثمان الأرجح في القرن الأول، في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني وأول الثالث، كان من الصحابة من العلماء من يقدم عليا في الفضل على عثمان، ويقدم عثمان في الخلافة على علي. كيف ذلك؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا من بعد عمر، عمر أوكل الأمر إلى ستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض. من هؤلاء الستة؟ لا، الذي يرفع قنوبة بل الستة الذين أوكل عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي الخبيث، أوكل إليهم أمر المسلمين أن يختاروا من بينهم خليفة، قال إنهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. من هم؟ عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة بن عبيد الله وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص. قالوا ابن عمر وكان شابا نشأ على طاعة الله مؤمنا صالحا، قال عم ابن وعمر يعرف ابنه، قال يكفي واحد من آل الخطاب يتحمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عبد الله يشهدهم وليس له في الأمر شيء، يعني مستشار. أبو عبيدة لما لم يدخل معهم؟ كان قد مات في طاعون عمواس. هؤلاء الستة كانوا مسددين، فقال عبد الرحمن بن عوف نضيق الدائرة، كل واحد يفضي أمره إلى واحد. فالزبير أهرى بأمره إلى من؟ إلى علي، وطلحة إلى عثمان، وسعد إلى عبد الرحمن بن عوف، تنازل بهذا الأمر له. وهذا يدلكم على أن الصحابة ما كانوا حريصين على الولاية ولا على إمارة ولا على ترأس، فبقيت في ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف لهؤلاء الثلاثة وهو أحدهم: يخرج منها واحد ينظر في أمر الناس يستشيرهم، يعني هو الذي ينظر في أمر الناس، من يختارون الناس هم الصحابة رجالا ونساء، ينظر ويقبل الإثنان باختياره. فرض الثلاثة لذلك ما خرج عبد الرحمن بن عوف، فراقي ثلاثة أيام بلياليها يستشير أهل المدينة من الصحابة، حتى إنه يدق على النساء بيوتهن ويستشيرهم من يصلح لهذا الأمر، من أولى به، حتى كان صبيحة اليوم الرابع في الفجر وصلى بهم صلاة الغداء قام فقال: إني نظرت الناس، نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان فلأبايعك. فقام عثمان فبايعه، لأنه مأمور أمره لا بد التنفيذ، فقام فبايع عثمان على الخلافة، وبايع علي ثاني رجل عثمان على الخلافة. ولهذا من قدم علي على عثمان باستحقاق الخلافة والولاية فقد أجرى بمن أجرى واحتقر وأرجع رأي واختيار المهدي والأنصار الذين اختاروا عثمان. ولهذا قال أيوب ابن أبي كريمة السختياني: من قدم علي على عثمان فقد أجرى، أي احتقر وأردى المهاجرين، أجرى بالمهاجرين والأنصار. وجد من بعض أهل العلم من قدموا علي قالوا: علي أفضل في الفضل من عثمان، وعثمان أحق بالخلافة. الذين قالوا هذا القول سموا عند العلماء بالشيعة، وليس الشيعة الذين يعرفوهم الآن، هؤلاء رافضة، وتسميتهم بالشيعة خطأ وباطل، هؤلاء رافضة. أما الشيعة كما ذكر الذهبي في مقدمة الميزان وغيره من أهل العلم وشيخ الإسلام في المنهاج وغيره، الشيعة هو مصطلح على من قدم عليا على عثمان فقال علي أفضل وأولى بالخلافة من عثمان، أو علي أفضل من عثمان. ولهذا اتهم من بعض العلماء بالتشيع، ولا أسميهم لئلا يكون فيهم اشتباه، اتهم من سادات العلماء بأنه متشيع لأنهم يروا أن عثمان علي أفضل من عثمان. طيب من قدم عليا على الشيخين قال أن علي أفضل من الشيخين، وش حكمه عندهم؟ يسمى بالشيعي المحترق، شيعي غالي. الذي قدم علي على عثمان هذا شيعي غالي بالتشيع. طيب ما رأيكم بمن يسب عثمان أو يسب الصديق أو يسب أبو بكر؟ هل يسمى شيعي؟ يسمى ماذا؟ رافضي. لأن زيد بن علي بن الحسين لما سأله رافضة العراق ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي وأثنى عليهم. جده من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فرفضوه لأنهم لم يرضوا منه إلا أن يسبه أن يسبهما، فرفض سبهما ومدحهما فقال: هما وزيرا جدي. فرفضته الرافضة فسموا من عندئذ أنهم رافضة. فكل من سب أحدا من الصحابة ولا سيما الأئمة الثلاثة أو زوجات النبي أو المهاجرين أو الأنصار فهو رافضي ولا يسمى بالشيعي، وتسميته بالشيعي تواطؤا له وتأييدا له على دعوة، إلا إذا قلتهم شيعة من؟ الشيطان. ولهذا قال القحطاني في النونية: الرافضة شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. فهم ليسوا شيعة، لأن الشيعة هم الأتباع المحبون، وإن من شيعته إبراهيم من أتباعه من محبيه، هؤلاء ليسوا شيعة لعلي ولا لآل البيت، بل مبغضوهم لأنهم أبغضوا أسلافهم وأبغضوا محبوهم وأبغضوا من نافروهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم رافضة. إذن هؤلاء الثلاثة بالفضل، يليهم علي رضي الله عنه فهو رابع أربعة بالفضل. نعم. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه. نعم، رابعهم خير البرية بعدهم، ما هو قبلهم، فهو خير بعد هؤلاء الثلاثة علي رضي الله عنه، هو خير هؤلاء الصحابة بعد الثلاثة. ولهذا اتفق العلماء على أن أفضل الصحابة من هم؟ العشرة المبشرون في الجنة، وأفضل العشرة من؟ الأربعة، وأن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. من أفضلهم؟ أبو بكر وهو أول خليفة، ثانيا عمر وهو خليفة خليفة رسول الله الذي سمي بأمير المؤمنين، عثمان ورادع عنه. فترتيبهم بالفضل ترتيبهم بالخلافة. يأتي بعدهم بقية العشرة وهم الستة الآتي ذكرهم التنويه عنه. الصحابة رضي الله عنهم أفضلهم من؟ العشرة، وأفضل العشرة في الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة ترتيبهم بالخلافة. طيب بعد هؤلاء العشرة من؟ السابقون من المهاجرين الذين هاجروا قبل بدر وهاجروا قبل الحديبية. يليهم الأنصار ممن آمنوا قبل بدر وآمنوا قبل الحديبية. يلي هؤلاء من آمنوا، نعم أصحاب وقعة بدر هم أفضل وقعة بدر من المهاجرين والأنصار مع عثمان. العثمان ما شهدها، لكن النبي ضرب له بسهم لأنه ما منعه من شهودها إلا تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصحابة الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم السابقون المهاجرون من المهاجرين والسابقون من الأنصار، يدخل فيهم أهل بدر. يأتي بعدهم من آمن بعد الفتح، أي فتح؟ فتح الحديبية، لأن الله سماه فتحا في آية الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهو فتح الحديبية. من آمن بعدهم من المهاجرين أفضل من آمن بعدهم من الأنصار، لأنه من أطراف الأنصار من لم يؤمن إلا بعد الفتح، وبعضهم كان آمن نفاقا ثم حسن إيمانه. ثم بعد ذلك أفضلهم من آمن بعد فتح مكة، ويسمون بمسلمة الفتح، ويسمون بالطلقة، ويدخل فيهم بعد ذلك الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا. هذا ترتيب الصحابة بالفضل، والصحابة كلهم لهم فضل، لهم شرف الصحبة، وشرف الصحبة لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوه مؤمنين وماتوا على ذلك، وأبان عن ذلك النبي عليه السلام في فضل هؤلاء الصحابة كلهم، أنه لو أنفق أحدكم سواء ممن كان في زمنهم أو ممن بعده مثل أحد ذهبا صدقة في سبيل الله ما بلغ مثل مد من طعام ينفقه أحد الصحابة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصف المد، أي ثمن صاع من طعام، هذا أنفق ذهب. ماذا، ما هو مقدار من أنفق الذهب إلى من أنفق مدة من طعام وهو مقدار اليدين مملؤتين طعام؟ فهناك فارق، ما في نسبة، لكن الشأن في شرف الصحبة. ولهذا أجمع المسلمون قاطبة على أن شرف الصحبة لا يلحقه شرف، لا يلحقه فضل، لأنهم قوم اختيروا لصحبة هذا النبي، كما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود حصل في الكوفة أمر وهو له تعلق بالبدعة والسنة الآتي ذكرها، لكن أقدم بهذا لمناسبته. كان أبي مسعود رضي الله عنه هو قاضي الكوفة، وكان أميرها من؟ أبو موسى الأشعري. فحصل أمر في مسجد الكوفة من بعض الناس من باب الحرص على العبادة والتزود منها، حيث جاء رجل إلى عبد الله إلى أبي موسى الأشعري وقال إني رأيته في مسجد الكوفة أمرا عجبا. قال ما رأيت؟ قال رأيت حلقا وعلى كل حلقة منهم رجل يقول سبحوا مئة، ومعهم حصن يسبحون به، كبروا مئة، هللوا مئة. قال ما صنعت؟ قال لم أستعجل حتى أستأني رأيك. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن، إلى عبد الله بن مسعود، فانطلقوا إليه وانتظروا عند بابه حتى خرج، فأخبروه الخبر. قال ما صنعتم؟ قال انتظرنا حتى نستأني رأيك. قال انطلقوا بنا إليهم، فدخلوا المسجد وتحققوا من الخبر. وهكذا المؤمن، ما بدأ جاءته تهمة لأخيه ولأحد بادر بها، وإنما يتثبت يتأكد. فدخلوا المسجد فوجدوا الأمر كما أخبرهم ذلك الرجل، وإذا هي حلق في المسجد وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحهم مئة. اجتمعوا على ماذا لهؤلاء؟ اجتمعوا على منكر ولا على طاعة؟ ها يا أخوان، هل اجتمعوا على خمر تقارعونها؟ حشاهم. هل اجتمعوا على غيبة ونميمة وكلام فاحش بذيء وسب وشتم ولعب؟ لا. هل اجتمعوا على ورق وبلوت؟ لا. اجتمعوا على طاعة على ذكر لله جل وعلا. وقف عليهم عبد الله بن مسعود اشرب إليه بأعناق لأنهم يعرفون قدره ومنزلته. قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قال والله يا أبا، لأنهم رأوا التجهم في وجهه والإنكار، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه كلمة تكتب من ماء الذهب وكم من مريد للخير لم يبلغه. في رواية عند ابن عبد البر في جامع العلم وفضله وكم من مريد للخير لم يصب. أردتم الخير لكن أخطأتم طريقا في هذا الفعل الذي أحدثتم به إحداثا وأنتم تريدون الخير، فإن هذا الفعل محدث في نفسه، وإن كان الذكر في نفسه غير محدث لكن ذكرا جماعيا على هذه الصفة إيش؟ محدث مبتدع. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب فوق هذا الحديث، كانوا أعمق هذه الأمة إيش؟ أعمقها علما وأبرها قلوبا ها؟ وأكثرها قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه اللفظة وهذه الجملة ما زال أهل السنة يتلقاها خلف عن سلف اعتبارا واعتدادا بها، لأنها خرجت من قول لا يخرج إلا من مشكاف النبوة. من كان مستنى فليستن بمن قد مات، يعني النبي ومن سلف من أصحابه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد يشير إلى من يأخذ عنهم الهدي والعلم والدين والاقتداء والاتباع، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكثرها فقها قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. في رواية عند ابن عبد فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوا. نعم، وإنهم للرهط الحقيقة لهم القوم على النجم، ما فيهم من هو منتقد، يعني هؤلاء الأربعة هم الرهط وهم أفضل هذه الأمة وهم أفضل أتباع النبي، وترتيبهم بالخلافة ترتيبهم بالفضل، وهذا الذي يجب أن يدين الإنسان لله بهذا الأمر في هؤلاء الصحب صحب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. نعم، هؤلاء الرهط البقية في بقية العشرة، وهم سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. وش أقرب العمر هذا الرجل؟ ابن عمي ابن عم عمر وزوجه فاطمة، وهو سبب إسلامي عمر سعيد. والزبير ابن العوام ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد كان عمر يغبطه جدا، يغبط هذا الرجل، متى قتل سعيد؟ في حروب الردة، ولهذا كان عمر لما بلغه نعيه بكى، قال سبقني في الإسلام وسبقني في الشهادة ولقاء ربي، وكان يغبطه رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص ما فد النبي أحدا بأمه وأبيه إلا سعدا في أحد، وكان سعد راميا رضي الله عنه، وكان يناوله السهام من الجعبة ويقول ارمي فداك أبي وأمي، ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بأبيه وأمه إلا سعد، فكانت هذه خصيصة لسعد رضي الله عنه عن بقية الصحابة. وطلحة بن عبيد الله ذلكم الشجاع المغوار المفدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، فقد حجب عن النبي ظهره يفديه، ولا سيما في أحد. كم هؤلاء؟ أربعة. وعامر فهر، من هو؟ هو عامر أبو عبيدة عامر الجراح من بني فهر، وفهر من قريش كلهم من بني قصي بن كلاب، وهو أبو عبيدة أمين هذه الأمة. وكونه أمين لأن أهل نجران لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعث لنا رجلا أمين، ابعث رجلا من أصحابك أمين، قال لأبعثن معكم رجلا هو أمين حق أمين، فبعث معهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح. من بقي من الستة؟ ها؟ وعبد الرحمن ابن عوف. يروى في عبد الرحمن بن عوف حديثا ضعيفا أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا أو أنه يحبو على اقتراب، وهذا لا يصح في حق عبد الرحمن بن عوف. كان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة وتجارهم، وأنشأ تجارته اعتمادا على الله جل وعلا وتسببا بضرب الأسواق. وقصته مع الأنصار الذي أخى معه النمسان قصة مشهورة لما تنازل له عن إحدى زوجتيه وشطر ماله نصفين وخيره، فقال له بارك الله في لك في أهلك وفي مالك دلني على السوق، فكان من تجار الصحابة. وفي هؤلاء العشرة اثنان من أغنياء الصحابة ابن عوف وعثمان رضي الله عنهما. وما آثره في الإسلام عظيمة، وعثمان أفضل من ابن عوف وما آثرته أعظم، فإنه رضي الله عنه كان ينفق تجارته وأمواله في سبيل الله، حتى في جيش العسرة في غزوة تبوك جهز أكثر الجيش 700 راكب بإبلهم وأحلافهم وسلاحهم ونفقتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان وما فعل زيد اليوم. نعم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك صاغيا ولا تك طعانا تعيب وتجرحه. الواجب على المسلمين أن يقولوا خيرا في جميع الصحابة، وأن لا يطعنوا فيه ولا يسلبوه ولا ينشروا لهم معيبة، وإن حصل بينهم ما يحصل بين الناس من النزاع ومن الخصام ومن القتال، فإن المؤمن يجب أن يحسن الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نشر معايبهم وسيلة إلى ثلبهم وثلب من رباه. لو أن مدير مدرسة كان طلابه في فوضى وفي منازعة، وش يدل هذا عليه؟ يدل على فساد ماذا؟ إدارته. فإذا نشرت مثل هذا في الصحابة دل على فساد تربية النبي له، وبه تعلمون خبث الرافضة، فإنهم لما قدحوا بالصحابة ما أرادوا الصحابة، يريدون النبي الذي لا يستحق أن يكون نبيا ورسولا، وهذا هو باطن أمره. ولهذا ظاهر مذهبهم إيش؟ الرفض، لكن باطنه الكفر المحرم المفضي إلى القدح بالنبي والقدح بتعليمه، وأنه ليس أهلا لأن يكون رسولا، وهذا ما صرحوا به، ما صرح به غلاتهم الغرابية منهم، قالوا إن أولى الناس بالرسالة هو علي، لكن جبريل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي أنزلها على محمد. قال بعضهم لا ما خان لكنه أخطأ، اشتبه علي بن محمد، لأن علي يشبه محمد شبه الغرابي بالغراب، وهذا القدح في دين الله، بل هذا الذي لا يقبله عقل فضل عن إيمان. الصحابة يجب أن يحسن فيهم الظن ويعترف لهم بالفضل والسابقة، لما؟ لا لذواتهم، ولكن لصحبة نبيه، لأنهم آمنوا به، وإلا منهم من آمن ثم ارتد وليس له هذه المنزلة، منهم من صحب النبي غير مؤمنا به بل في الظاهر ومنافقون وما نال هذه المنزلة، لكن هؤلاء ذواء حبهم والثناء عليهم ومدحهم والذب عنهم لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عيونهم اكتحلت برؤية النبي، ولأن أسماعهم تشنفت بسماع حديث النبي، ولأن قلوبهم تعمقت بماذا؟ بإيمان بهذا النبي. ولهذا لما جرى بين الصحابة ما جرى في أمور اجتهادية، هم مأجرون على اجتهادهم مثابون، وليس فيهم مخطئ وليس فيهم ضال، ولكن فيهم من هو أولى بالحق من الآخر. لما جرى هذا الأمر بين الصحابة وش كان موقف السلف؟ لهم موقفان عظيمة. الموقف الذي يحملون عليه عوامهم وأفراد المسلمين ألا نخوض فيما جرى بين الصحابة من الحروب ومن الفتن ومن الخصومات، لأن في هذا سلامة لماذا؟ لأنفسنا ولديننا ولعقائدنا. لما خيض في هذا الأمر عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسكت من عنده وقال ما تلك أمور سلم الله منها سيوفنا ونسلم منها إيش أسئلتنا حتى تسلم قلوبنا وعقائدنا في نظرا لهؤلاء الصحابة. وهذا الأمر هو الذي نظمه أهل السنة في مناظيمهم وحملوا عليه الناس، كما قال القحطاني في عقيدته العظيمة، والقحطاني مالكي أندلسي قال عقيدة نظمها على قافية النون تلقيت عند العلماء بالرضا والعناية والحفاوة، قال دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، دعه لا تخوض فيه، لأن الخوض فيه يغير قلبك على أحد الفئتين أو على بعض الصحابة فتسيء الظن بهم فتقدح فيهم، فتقع عندئذ في نهي نبيك عليه السلام في سبهم، وهو الذي قال لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي بسبب حبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضه. وقال مثل ذلك في الأنصار رضي الله عنهم، قال دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، يعني ما لك شغل، وكلاهما في الحشر مرحومان، هذا وعد الله الذي وعده في آخر آية الفتح، وعدهم بماذا؟ مغفرة منهم وفضلا، وعدهم أن يرحمهم، وعدهم أن يكونهم الجنة في آية براءة، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وخلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأغهار، كما ذكر الله جل وعلا عن أهل الجنة أنهم إخوان على كل متقابلين، ونزعنا إيش ما في صدورهم من غل، وهذا أولى الوصف يتحقق من الصحابة رضي الله عنهم. أنت عندئذ ليس لك دخل في مثل هذا المكان في هذا الأمر والذي جرى، ولهذا من الصفاحي أول أخرى تسجيلات الفشل وانتشرة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، وكتب في عرض هذا الأمر وتخطئة أحد الفريقين وتهويل هذا الأمر حصل منه المقتلة، وهذا نتيجته ماذا؟ إساءة الظن. أجمع نتيجة اشترك بين من يقرأ هذه الكتب ويسمع تلك التسجيلات أن يسيء الظن لمن؟ للصحابة أو يتهمهم، وهذا بحده سيئة وكبيرة. ولهذا المؤمن يقول هذه أمور لم نشهدها ولم نأخذها بسيوفنا، إذا نزه منها ماذا؟ أسامعنا. أما من أراد أن يبحث فيها بعلم ولتحري للروايات وتوقيف صحيحة من ضعيفة كما فعل أئمة الإسلام ومحققوهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، فهذا له مقام آخر. ولهذا لما بحثوا في تلك الروايات التي رويت في الفتن بين الصحابة في الجمل وصفين وما قبلها وحيثياتها وأسبابها لقحوها في الرواية، فقالوا أفضل الصحابة من لم يخوضوا في هذا الأمر كله، وهم الجمهور الأعظم من الصحابة، منهم أبو هريرة، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم عبد الله بن عمر بن العاص، منهم محمد بن مسلمة، منهم عبد الله بن عمر، حيث لحق حصة إلى السير إلى قرن الثعالب ثم ردها وكانت خرجت مع أهل الجمل، ونصح عائشة بن يردها، وتبنت عائشة أنها قبلت قول ابن عمر ورجعت مع صاحبتها إلى مكة. ذكر شيخ الإسلام أن أكثر الصحابة لم يخوضوا في هذا الأمر، بل إنما أعملوا فيها تلك الفتن، منهم أبو بكر لفيع بن الحارث الثقفي راوي حديث فتكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي من القائم، والماشي القائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن كان له من وجد ملاذا فليلد به، ومن أجل من مستعصر فليعتصم به، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنم، أخرجه مسلم في الصحيح. هؤلاء الصحابة جلهم وكان أقل 10,000 ممن قعدوا، ولما عد العلماء من دخل في هذه الفتنة الصحابة لم يجاوز 100، فإن الذي دخلوا في أمر الفتنة بين الصحابة لم يجاوز 100 من الصحابة، إذن أفضلهم من قعد وأعمل في هذه الفتنة حديث القعود على الفتنة. أولى الطائفتين كما ذكر شيخ الإسلام بالحق هم علي ومن معه، هم أولى الطائفتين بماذا؟ بالحق. أما معاوية ومن معه فهم مجتهدون غير مأزورين، لهم أجر إيش؟ الاجتهاد، وإن فاتهم أجر الإصابة، هذا لمن صاب في هذا الأمر بعلم وبتوقيف وتحقيق الأمور والروايات ونظر للمصارف والمقاصد وهو مسلك علماء الإسلام. أما مسلكهم أنتم معاشر المسلمين مسلك العوام مسلك عامة متعلمة دع ما جرى بين الصحابة في الورى مسيوطين يوم يفق الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحمان. مسلك الإيمان والحب والثناء على الجميع الدعاء للجميع. ولهذا في آية الفيء لمن الفيء؟ للفقراء للمهاجرين وللأنصار ولمن جاء بعده والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. الفيء هو الذي يؤخذ من العدو من غير إيجاب خير ولا ركاب من غير جهاد لا يناله إلا هؤلاء الثلاثة المهاجرون والأنصار ومن أحبهم. ولهذا أفتى مالك رحمه الله مالك بن أنس أن من في قلبه غل أو حقد على الصحابة ليس له في الفيء نصيب بنقص هذه الآية. والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل للصحابة تمدحه. نطق الوحي في الكتاب والسنة بفضلهم والثناء عليهم. في القرآن في آية براءة والسابقون الأولون والهاجرون والأنصار آية الفتح التي رص عليها الناظر محمد رسول الله الآية الطويلة في ثناء الصحابة وصفهم بالتوراة والإنجيل والقرآن وعدهم من الله جل وعلا وعدا متحققا لا يتخلف أنه يغفر لهم ويرحمهم ووعدهم مغفرة منه وفضلا وأجر عظيم. هذا الصحابة رضي الله عنه إلى آيات كثيرة. سورة الليل في من نزلت؟ الصديق رضي الله عنه. وسيجلبها الأسقى. من هو الأسقى؟ الصديق الذي يؤتي ماله يتزكى. كلها في الصديق رضي الله عنه. أيضا في السنة أحاديث كثيرة بلغ التواتر في فضلهم رضي الله عنه في الثناء عليهم في مدحهم. لن يدخل النار أحد بعد تحت الشجرة فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا تسبوا أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم الله الله لا تتخذوا أصحابي غيرا بعدي إلى أحاديث كثيرة ذكرها العلماء مبسوطة في دواوين مصنفة لهذا الأمر وفي أيضا مناقب الصحابة وفضائل الصحابة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي السنة. نعم. وبالقدر المقدور وبالقدر نعم وبالقدر هذا موضوع القدر نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. موضوع الصحابة يا أخواني موضوع طويل والكلام فيه كلام بشجون ولولا أننا نحن محكومون بالوقت ومحكومون بالنظم وإلا كان حقهم أن يستفاض في فضلهم فردا فردا وأيضا ينبه على مسالب الرافضة والجهمية والخوارج في نقصهم لهؤلاء الصحابة والرد على هذه الشبه. واعلموا أن القدح في الصحابة قدح في الدين فقه لهذا فقيه أصدق له فاطر. لما قيل لموسى لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى. قيل للنصارى من أفضلكم قالوا حواري عيسى. قيل للرافضة من شركم قالوا أصحاب محمد. لكن قيل للمسلمين لأهل السنة من أفضلكم أنتم أيها الأخوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم جديرون بهذا. ولهذا يا أيها الأخوة أنا أشير إلى مسألة أختم بها في هذا المقام وإن كانت الأمور متزاحمة في ذهني لكن الوقت يحكمنا ويحكمكم. الروافض عندهم أن الصحابة ارتدوا بعد النبي إلا بضعة لا يتعدون عدد أصابع اليد إلا علي والحسن والحسين وأبو ذر والمقداد وسلمان وعمار عند بعضهم ولا عند بعضهم عمار دخل في حق ذات ثم رجع آب. على كل حال أما البقية فقد ارتدوا. نأخذها ببداهة العقل فقط. معلم يرسب كل طلابه بالدراسة ولا ينجح إلا القلة يكون فاشل ولا يكون مصيب في تعليمه يكون فاشل في تعليمه. فهذا قدح بمن أن يرتد الصحابة كلهم بعد النبي قدح في هذا الذي ما عرف يعلمهم ولا عرف يربيهم ولا عرف يدعوهم ولا عرف يمكن الإيمان من قلوبهم. وبه تعرفون أن القدح في الصحابة قدح وذريعة للقدح والطعن بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد لا يحصل له كل أحد. انظر إلى قدح المنافقين ثم قدح الروافض بعائشة أنها زانية أجر في من هذا؟ أنا أريد إنسانا ذو مروءة وذو شهامة ينظر في هذا الأمر بشهامة لا بعقل ولا بدين، بشهامته. إذا قدح في رجل بزوجته، القدح هنا في الزوجة ولا في الرجل؟ في الرجل لا بد، بدليل أن الرجل له بدل الزوجة كم زوجة؟ 1000، بدل عائشة 1000 عائشة، ومع ذلك يبقى عليها النبي وتبقى في ذمته بعد هذا الحادث 6 سنوات ويموت عنها ولا يطلقها ولا يبدلها بغيره، لأنه ما صدق فيها هذا القاقعة السوء، ومع ذلك لا يزال يثار القدح فيها. هذا قدح في من؟ والله ليس في عائشة ولا في أبيها، إنما قدح في النبي، أن هذا ما له عرض الذي يقبل بهذا الأمر. وبالتالي إذا قدحوا في هذا النبي، إذا قدحوا في هذا النبي قدحوا في رسالته، وقدحوا بوحي ربه الذي بعثه الله إليه. وهذا أمر من أيها الإخوة، أمر مهم نصا له. إذا قرأنا ما يتعلق بالصحابة والقدح فيهم، فلابد نعمل ديننا ونعمل عقولنا، إن كان لنا عقول، إن لم يكن لنا عقل ولا دين نعمل مرؤتنا وشهامتنا. أمر لا ترضاه لأبيك ولا لجدك ولا لعمك ولا لخالك ولا لعظيم لديك، كيف ترضاه لمن هو خير من هؤلاء كلهم، خير من وطئت قدمه على هذه البسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ القواعد ولا ما يمدينا؟ نأخذ منها ما توجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال كبير هذا، سؤال كبير، إن كان في فرصة أجبت عنه قبل. نعم. والأصل في الأوضاع واللحوم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في الأوضاع واللحوم والنفس والأموال، والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل أو ما يمل أو ما يمل. لا، هذه الأبيات الثلاثة تابعة لما يتعلق بالأصل الأول والقاعدة الكلية، أن الشك لا يزيل اليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، كما قال الناظم ماذا؟ وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. فالقاعدة الكلية في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك. أخذ من هذه القاعدة أصولا مر علينا الأصل في الثياب والحجارة، الأصل في المياه، والأصل في مياهنا الطهارة، ثم ذكرها هنا الأصل، قال: والأصل في الأبراع، والأصل في الأبراع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. لما بين الأصل في أشياء، الآن بين الحرمة في أشياء. يقول: الأصل في الأبراع، البضع، الأبراع جمع بضع وهو الفرج، والمراد به الوضع. الشيخ لو صح يقول من الطبقة غلط هي هنا طبعا بالحاء، لا قل فوها. والأصل في الأبراع جمع بضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أرأيت رفريات أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام. قول: والأصل في الأبراع، أي في الوضع، والأبراع اسم في الأصل البضع، لكن وضع على الفعل الذي يتعلق بهذا المحل. والأصل في الأبراع أي في الفروج وفي النكاح، أنها حرام حتى تباح في الحل الشرع، فلا يباح البضع إلا بكلمة الله جل وعلا، وإنما باحت لنا نساؤنا بكلمة الله، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، وهو الإجاب والقبول. والأصل في الأبراع أنها حرام حتى تباح بكلمة الله. والأصل في الأبراع واللحوم، مراد اللحوم اللحوم التي تؤكل، المطعومات. فالأصل في المطعومات سواء كانت من الإبل، من البقر، من الغنم، من الدجاج، من الغزلان، من الجاموس. الجاموس يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل في بعض الجهات. الضب، عرفون الضب؟ تعرفونه؟ تأكلونه؟ ليتني جئت معي بضب وننظر تأكلون ولا تهربون. الأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم الأصل أنها حرام حتى تباح بإباحة الله، ولهذا في اللحوم لا بد من ثلاث شروط، في الذبائح لا بد من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الذابح لها مسلم أو كتابي، مسلم لم يرتد ولم يأتي ناقضا لإسلامه، لم يدعو غير الله أو يتعاطى سحرا أو يسب الله أو يسب دينه أو لا يصلي، إن هذا ناقض من ماذا؟ للإسلام. فلا بد أن يكون مسلم وأن يكون كتابيا، أي منتسبا إلى إحدى الملتين الكتابيتين، إلى اليهود أو إلى النصارى، منتسب إلى هذه الملة. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله جل وعلا عند ذبحه هذه الذبيحة أو عند رميه بالصيد، إما يرمي بسهم أو يرمي ببندقية، يذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبيحة، يقول بسم الله، والسنة يقول بسم الله والله أكبر، لكن الواجب أن يسمي الله جل وعلا، ولا بد أن يسمي تسمية يجهر بها أو أقل شيء يسمع بها نفسه. الشرط الثالث لا بد أن ينهر الدم، بغير هذه الشروط الثلاثة لا تحل الذبيحة بحال من الأحوال. والدليل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فسماه فسقا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم أراق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أي وما لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا. طيب، نأتي إلى مسألة نريد أن نقف عند هذه الشروط وقفة يعني فيها توضيح بعض الشيء. قلت في المسلم والكتابي أنه لا بد أن يكون المسلم خاليا من نواقض الإسلام، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، السحر، تصديق العرافين والكهان والمشعوذين والمنجمين، أن لا يكون تارك للصلاة، يعني تارك الصلاة في أصح أقوال العلم غير مسلم. أيضا الكتابي لا بد أن تكون منتسبا إلى ملتين، إما اليهودية أو النصرانية، وإن كان مقصرا في ملة. فإذا علمنا منه أنه ملحدا لا دينيا ليس كتابي وحاتها. أما إذا ما علمنا وإنما في بلد الغالب على أهلها نصارى أو غالب على أهلها يهود أو غالب على أهل الكتاب، فحكمه حكمهم، ولا يلزمنا أن نفتش وراءه ونقعر خلفه أو نسأله وش اعتقادك وش ما اعتقادك، هذا لا يلزمنا، مجرد انتسابه إلى أحد المتين يكفي. الشرط الثاني ما يتعلق بإنهار الدم، الذبيحة من البقر والغنم وحتى الإبل لابد تقطع فيها في أكل الذبح أربعة أشياء: يقطع المري مجرى الطعام، والحلقوم مجرى الهواء، والعرقان الودجان المرتفعان من القلب إلى الدماغ اللذان يشكبان بالدم، فلا بد في كمال الذبح من قطع هذه الأربعة: مجرى الطعام وهو المري، مجرى الهواء وهو البلعوم، والودجان. والودجان يعرفه من يذبح، فإنه إذا ذبح الذبيحة شخب الدم كأنه في ليل، فهما الودجان. طيب، إذا ذبح أحد هذه الثلاثة ومات الذبيحة بهذا الذبح تصح مع الكراهة، وهذا فيه تعليل لهذه الذبيحة، لكن عموم قوله ما أنهر الدم فكله، أنهره أي أسفاله. إنسان ذبح عرقا واحدا مثلا فبدأت الذبيحة هربت مساكه ثم سقطت، تباح ولا ما تباح؟ تباح مع الكراهة. لكن إذا خنقها، إيش رأيكم؟ خنقها حتى ماتت تباح، ضربها بعصا وقذها بعصا حتى ماتت تباح، رماها من محل عالي رداها متردية تباح، شاة مع شاة أخرى قرينة تفحصها وثلاثها تباح، كلها ميتة، فمن نوه الله بذلك في آية المائدة في أولها. الشرط الثالث وهو أن يذكر اسم الله عليها. طيب، إذا نسي مسلم نسي ذكر اسم الله عليها هل تباح؟ الصحيح أنها لا تباح، لأن الشريعة في ظاهر القرآن وظاهر السنة حتمت ذكر اسم الله على هذه الذبيحة. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذي قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. لو كان النسيان معتبر في هذا المقام بالذات الذي فيه النص الصريح لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يليق في حقه عليه الصلاة والسلام. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يليق، لا سيما إذا كان هذا البيان، إذا كان هذا الأمر مما تعم به البلوى ومما يقع ويحصل. فلما لم ينبه على أن الناس يعفى عنه دل على أنه من نسي أن يذكر اسم الله عليه فإنما ذبيحته إيش؟ ذبيحته ميتة في أصح أقوال أهل العلم. والأصل في الأبضاع واللحوم، إذن هذان حرامان في الأصل حتى يحلان بمحل الله. والنفس، هذا الأمر الثالث، نفس المعصوم، والنفس للأموال المعصوم. المعصوم من هو؟ المسلم ومن له عقد عصمة، وسبينهم الآن تفصيلا. فالمعصوم المسلم لماذا عصم؟ في الإيمان بقول لا إله إلا الله، أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق وحساب مع الله. إذن المعصوم أول المعصومين في أنفسهم وفي أموالهم المسلمون. الثاني من المعصومين أهل الذمة، أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس، ويلتحق فيهم أيضا المشركون إذا قبل منهم المسلمون الذمة. من يقبل منهم؟ ولي أمرهم الذي له في أعناقهم بيعة. إذا قبل منهم الجزية فإنهم أهل ذمة، لأن الجزية التي تؤخذ منهم مقابل الدفاع عنهم ومقابل سكناهم معنا ومقابل ماذا؟ أمانهم. كم هذه الضرائب التي تؤخذ الآن من المسلمين وغير المسلمين في بلاد الكفار؟ أن معنى ضرائب الإسلام إنما هي جزية ولها أحكام بسطها أهل العلم بسطا عظيما، وأنفع ما كتب في هذا أحكام أهل الذمة وشمس الدين بن القيم الجوزية. فمن أعطى الجزية ليبقى مع المسلمين فهذا من أهل الذمة، فهو معصوم في نفسه وفي إيش؟ وفي ماله وفي عرضه، إلا أن يخالف عقود أهل الذمة والعقود الشرطة العمرية فعندئذ للإمام معه شر آخر. كان يعطي الجزية ويبقى مع المسلمين لكنه يجس عليه كفرا جاسوس، فهذا هذا قد أتى ماذا؟ ما ينقض هذه الشروط وينقض هذا العقد، فللإمام له أن يتصرف معه بما يشاء ولو بالقتل، ليس له عصمة. إذن أهل الذمة لهم عصمة. الصنف الثالث من الكفار، أو الصنف الثاني من الكفار والثالث من المعصومين، من له عهد، ويسمى بهذا من اسم السفراء المبعوثين القناصر، من أتى بعهد في التجارة وقبل المسلمون عهده بذلك، يلتحق فيه الآن في العرافة الدبلوماسية المعاصرة من أعطي فيزا لدخول باب من باب المسلمين، أعطاه الإمام، أعطاه أعطته جمالك، أعطته الجوازات، أعطته فيزا، والفيزا هي عهد أنه يدخل بلدنا مدة محددة، فهذا له عهد، وعهد بماذا؟ بهذه الفيزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. من قتله أي ظلما تعدى على عصمة نفسه أو تعدى على عصمة ماله لم يرح رائحة الجنة، دل على أن هذا فعل إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. الصنف الرابع من المعصومين، وهو الصنف الثالث من الكفار، من له أمان، والمؤمن الذي خاف في بلده على نفسه أو على أهله أو على والده فلجأ إلى بلاد المسلمين، فأعطاه المسلمون أماما، أعطاه ولي أمرهم أو نائبه أماما، وهذا يسمى في عرف الدماغ الآن باللاجئ إيش؟ لاجئ سياسي أو لاجئ اقتصادي، لجأ إلى المسلمين، هذا أعطي أمان فيبقى له أمانه ولا يهيج. لما؟ لأنه معصوم بهذا الأمان الذي أعطاه إياه المسلمون. والله جل وعلا يقول في آية براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا المؤمن لا يجوز قتله. ومن ذلك أيضا الرسل الذين يقول الرسائل العرف الآدمي الطالب فيهم أنهم إيش مؤمنون، ولا تقتل من ولا تقتل الرسل. أيضا قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الشيء الخامس أو الرابع ما ذكرنا من المعصومين، المسلم معصوم بعصمة الإيمان والتوحيد، وأهل الذمة بعصمة الجزية، والمعاهدين والمستأمنين. الصنف الخامس من المعصومين الذين لا يجوز قتلهم ابتداء وهم من لم يقاتلون من الكفار، كامرأة في مطبخها وفي بيتها، عامل في مصنعه، طبيب في مستشفاه، مزارع في مزرعته، راهب في صومعته، حبر في كنيسته، طفل في مدرسته، هل يجوز قتل هؤلاء ابتداء؟ لا يجوز قتله، وهؤلاء لهم عصمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية وش يقول؟ لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا، لأن هؤلاء ليسوا محاربين، هؤلاء ليسوا محاربين لنا، إلا أن يكون لهم رأي ولهم حرب فعندئذ يقتل. ولهذا أذن صلى الله عليه وسلم بقتل جريد بن السمة، وكان شيخا كبيرا. لما؟ لأنه له كان رأي ومشورة في الدلالة على عيبة المسلمين وفي الفتك بهم. أما من لم يقاتلنا ولم يحاربنا من جنس الكفار فلا يجوز قتله، وهو معصوم بعصمة الإسلام له، إلا أن يقتل المسلمين أو يساهم بأي نوع يساهم في قتله، فهذا حكم لولي الأمر. بقي الصنف السادس من الكفار وهم معصومين، وهو الكافر المحارب الذي حارب المسلمين بأي نوع المحاربة، إما بالمحاربة المباشرة أو بالرأي أو بالجاسوسية والجس عليهم، فهذا ليس له عهد ولا ذمة وليس له عصمة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، فهي حرام حتى يأتي ما يبرر حلها في الشرع، تحريمها حتى يجيء الحل بدليل يبيح ذلك. فافهم هداك الله ما يمل، وهذا أخذها الناظم من قول المسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، فأجملوا وارفقوا بالطلاب. لا فيها ما خلنا لم يتم سمعنا أطمع سأل. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة. هذا أمر ثالث من أمور الناس، وهي العادات، ما اعتاده الناس من عوائدهم في الأكل، في الشرب، في اللبس، في السكنة وغير ذلك. الأصل في هذه العادات أنها مباحة حتى يجيء الطارف الإباحة، يصرفها من الإباحة إلى الكراهة، من الإباحة إلى الحرمة، من الإباحة إلى الوجوب، من الإباحة إلى الفرضية، من الإباحة إلى الاستحباب. والأحكام التكليفية كم؟ خمسة: الفرض وهو الواجب والمسنون والمكروه والمحرم والمباح. والمباح هو الذي يسميه الأصوليون بمستوي الطرفين. الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ولهذا يا أيها الإخوة جاءت الشريعة بإقرار الناس في عوائدهم، إقرارهم في لبسهم، الأصل في لباسهم أنه حلال إلا أن يكون محرم. ولهذا حرم الحرير، حرم الحرير على الرجال، حرم ثياب المعصفرة. وإن الأصل أن نجيب اللباس في هيئته في شكله أنه مباح. حرم الضيق على الرجال وعلى النساء الذي يصف قاطيع الجسم، لأن يصف العورة. إذا الأصل في العادات أنها مباحة. ولهذا قال العلماء في القواعد العادة إيش؟ محكمة. العادة محكمة، أي إذا اختلف الناس في عادة فيرجعون إلى هذه العوائد. والأصل في العادات أنها الإباحة من أصول الإمام أحمد الذي بنى عليها مذهبه في الفقه والإسلام، أنه ما لم يأتي الشرع بتحريمه أو إيجابه أو نذبه أو كراهته فالأصل أنه باق على ما هو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على ماذا؟ على الحمار. الحمار طاهر ولا نجس؟ في نفسه نجس لكن عرقه طاهر، لأن النبي ركبه ولم يأمر بالوضوء منه. وكل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه فهو فهو ايش؟ على الاصل، ليس كذلك؟ فاذا هذه امور عادات، امور الاصل فيها الاباحه فتبقى على اصلها حتى يجيء ما يصل هذه الاباحه من ايش؟ من كونها مباحه الى انها محرمه، الى انها واجبه، الى انها مكروه، الى انها مستحبه بدليل في الشرع او من قواعد الشرع. قد لا ياتي دليلا صريح لكن ياتي دليل يدل عليه قواعد الشريعه او سدا لذريعه الوقوع في المحرم فيكون حكمه حكم المكروه. لا، وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا امر مهم في القواعد، ليس مشروعا من الامور، اي امر لا يشرع الا ما جاء به شرعنا، وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. الذي يذكر في شرعنا نؤمر به هذا اسم مشروع، اما ما تالفه الناس، ما وجد عليه الانسان اباءه واجداده، هذا غير مشروع في الدين، قد يكون مشروع عرفا لكن في الدين غير مشروعا في غير مشروعا به وغير مامورا به حتى ياتي في ديننا الامر به. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. والله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، دل على ان الدين هو ما اذن به الله، ما حكم به الله، ما فرضه الله، إما في القرآن أو على رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين وهذا الذي يحمل عليه الناس. أما العوائد والعادات والقبيلة أو الأنظمة التي يسمها تسمها البرلمانات أو مجالس الشعوب، مجالس الشعب أو المجالس الديمقراطية، فليست مأمورة بامتثالها من ناحية الدين، قد يمر بامتثالها من ناحية الدنيا ضبطا لأمور الدنيا ما لم يكن فيها مخالفة لماذا؟ بشرع الله، لأن الحاكم والفارغ والمشرع من هو؟ الله جل وعلا. نقف في وسائل ما تنقف هذا يحتاج إلى بعض، نقف على هذه الأمور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله يقول هذا السائل: هل الشيعة كفار؟ وهل يحل المسلم الزواج بالشيعي؟ ها، يتزوج مسلم بشيعي ولا بشيعية؟ هذا السؤال كثير ما نسأل عنه يا أيها الأخوة الرافضة، وقلنا إن الشيعة خطأ. الشيعة إيش؟ خطأ، وإنما الاسم الصحيح الرافضة، الرافضة الصوفية المنحرف، الجهمية، المعتزلة. إذا جاء عند الأعيان نعامل كل واحد هؤلاء على ما يظهر منه. إن أظهر الرافض سب أبي بكر، سب أبي بكر، سب عمر، يكون مسلم. من سب الشيخين والله ليس بمسلم. إن أظهر هذا الرافضي سب عائشة ليس بهذا بإسلام، أو اتهم هذا الفعل القبيح وقد برأها الله منه. إن قال هذا إن القرآن محرم وليس معنا المصحف الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هناك مصحف آخر ومصحف فاطمة، هذا ليس بإسلام. إن لم يسب ولم يكن التحريف، وإنما دعا غير الله، دعا الحسين وحسيناه، يا حسين وغوثاه وكربتاه يا العباس، أو ذبح لهؤلاء أو طاف بقبورهم أو سجد لها، هذا شرك. فخرج من كونه مسلما إلى كونه مشركا على أي كان، حتى لو كان غير صوفي، لو كان يدعو عبد القادر الجيلاني، لو كان يدعو الشيخ محي الدين، لو كان يدعو زينب، نفيسة، سكينة، البدوي، عبد العباس المرسي، الدسوقي، البرعي، الهواري، العيدروس، إلى أي من يعظم ويقصد من دون الله جل وعلا، لو دعاه أو ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو استعان به أو صرف له أي نوع من أنواع العبادة كان مشركا، وبالتالي عاملناه على هذا الأساس. جهمي أقر عندنا ولا أظهر عندنا إنكاره للأسماء والصفات، هذا أيضا أنكر أمرا من الدين كفر به. فمعاملة كل واحد من هؤلاء على ما يظهر منه، إن أظهر الإسلام عاملناه على أنه مسلم، ولا نفتش عن بواطنه، لأن البواطن والقلوب إلى الله ليست إلينا. النبي عامل المنافقين بماذا؟ عاملهم بالإسلام، قبل علانيتهم منهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا، وعاملهم بالإسلام حتى جاء النهي الصريح على من علم نفاقه. صلى على عبد الله بن أبي ولا ما صلى عليه؟ صلى عليه من السنة وكان في نفسه منه شيء حتى جاء النهي الإلهي، ولا تصلي على أحد منهم أي من الكفار مات أبدا، ولا تقم على قبره. إذن من أظهر الإسلام عملناه على ضوء. طيب من أظهر البدعة عملناه على أنه مبتدع، مع بيان حقه علينا بأن نبين له ونوضح له. والمبتدع له أحكام تقل خطورة وشأن الأحكام الكافة، يجوز أن أمسح منه، يجوز أن آكل ذبيحته، لكن لا أصلي خلفه لما هجرا له. وهذا من باب التعزيرات، من الأمور التي ذكرها العلماء من باب التعزير. قد لا أقبل شهادة تعزيرا له لأنه على بدعة، والبدع بدعتان، بدعة مفسرة وهذه حكم الحكم الأول، وبدعة مفسقة وهي التي يعنى بها العلماء بهذا الأمر. إذا كان فاسقا عاصيا أعامله على ضوء، هل أعامل المحسن المسلم مثل معاملة الفاسق؟ مسلم لا يشرب الخمر، يصلي مع الجماعة، أعامله كمعاملة مسلم يشرب الخمر؟ لا. ولهذا إذا جاء الفاسق للمسلمين في شهادة فإن القاضي يرد شهادته بفسقه، لأن الله جل وعلا ناقض الشهادة ممن إيش؟ ممن ترضون بالشهداء الرضا الشرعي وهو العدالة، والفسق قادق في هذه العدالة. إذا نعامل كل على ما يظهر منه. وهذا الجواب في السؤال الثاني يترتب على السؤال الأول في حل النكاح منهم، إن كانوا كذلك نعاملهم على ضوء ما ظهر منهم. الأصل في العادات الإباحة والناس اعتادوا أن يصلوا أولادهم، أن يأتوا بأولادهم الصلاة في أيام العيد والمواسم. يصلوا من الصلة، ما هو بيصلوا، يصلوا أولادهم في أيام الأعياد والمواسم التي يعرفها كثير من، ومن ذلك نجد بعض العلماء يقول إن صلة الرحم لا تتحدث صلتها في وقت معين. فهل هذه بدعة؟ لا، ليس هذا بدعة. من يصل أهله وأقاربه أو يعمل لهم وليمة يجمعهم بها في أيام العيد لأنها أيام فرح وأنس وسرور واجتماع، وهذه الشريعة جاءت بها، الشريعة جاءت مثل هذا. ولا يقول عاقل، بل لا أظن يقول طالب علم أن هذا الأمر بدعي. يعني هو اعتادت الناس عادة مثل في أيام نص شعبان أو رمضان، يقول لك يعني أيام خير اعتاد عوام الناس، فالناس اللي يحمل بنته أو أخته صلاة رحم بعض الزواج، يجيب ذبيحة لأولاده، خضار فالعلماء يقول لك انت كده، يقول لك لا تشرب، يقول لك ما تشريش رأسه، يقول لك ما تشريش الناس بالدعاية، ويلزم رب بشيء ما أمر الله به. أما بالنسبة إلى النصف من شعبان التوسع على أولاد النصف من شعبان، فأنا مبناها على أن هذا النصف من شعبان هي الليلة المباركة التي يفرغ فيها يفرغ كل أمل حكيم، وهذا قد دلت الأدلة على خلافه، وأن هذه الليلة المباركة ليلة القدر، وبالتالي إحياء هذه الليلة أو اعتقاد أنها ليلة تقسم فيها أرزاق أو يستحب فيها توسع على الأهل والأولاد أن هذا أمر محدث. لكن إذا وسع على أهله من غير قصد هذا الأمر، أمر مباح في أيام العيد. أيام العيد أليس هي أيام أكل وشرب وأيام توسع وفرح؟ يأتي للإنسان لأهله وأولاده وأقاربه بالملابس الجديدة، يأتي لهم بالحلوى، هذا أمر جاءت الشريعة باعتبار أصله، وتركت كيفياته وتفصيله إلى عرف الناس. إنما جاءت الشريعة باعتبار إيش؟ أصله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حلة حمراء للعيدين والجمع والمواسم ولقاء الناس، دل على أن يوم العيد يوم فرح يوم فرور، يستحب فيه أن يلبس لبس الجنة إلا أن يأتي به لأولاده ويأتي به لأهله وإخوانه في رمضان. اعتاد الناس على أن يوسع بعضهم على بعض، يتوسعوا في الرزق من غير شرف، إذا بلغ حد الشرف جاء الحد الشرعي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن إذا اعتاد أن يدخل على أهله ذبيحة أو يذبح ذبيحة ويقسم لحمها على إخوان سنة لهم أو يقسم عليهم ثياب، فهذا أمور داخلة تحت باب الهدية والهبة وتحت باب الصدقة. نعم. عاشورة؟ لا لا لا عاشورة، وليلة النصف من شعبان، ولا المولد، ولا الإسراء المعراج، ولا أول جمعة من رجب. تخصيص يوم من الأيام مثل هذا من الأمور المحدثة. يقول أرجو التوضيح أكثر بالنسبة للحول مذبوحة بوسط الكتابين الكتابيين. نعم، الذبائح من الكتابيين لابد أن تكون مستبعة ثلاثة أمور: أن يكون الذابح لها منتسب إلى اليهود أو النصارى، ينتسب إلى دينهم، فإن علمنا منه أنه ملحد أو لا يقر لله ذبيح وذبحه بنفسه، هذا الذي علمت منه أنه ملحد لا تصح ذبيحته، لأنه انتقل من دين اليهود ودين النصارى إلى دين الإلحاد أو إلى اللادينيين. الشرط الثاني لا بد أن يذكر اسم الله، يقول بسم الله، إن قال باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم موسى أو باسم الشيخ الهواري أو باسم سيدنا عبد القادر ما صح. هذا ما موجود يا أخوان، هذا موجود، لا بد أن يذكر اسم الله عليها. إذا لم يقل بسم الله ما صحت ذبيحة، حتى المسلم لو ما قال بسم الله ما صحت ذبيحة. الشرط الثالث حتى أنهي وأرجع كلامه، الشرط الثالث لا بد أن يذبح، لا بد أن يذبح. في هذه البلاد وفي غيرها سأل الأخوان أسئلة كثيرة حول بعضهم يأتي للذبيحة كالبقر وكالإبل أو كالغنم، فيضربها بماذا؟ بكهرباء يخدرها، إن ضربها فقتلها ما صحت، أصبحت موقودة، لكن إن خدرها يخدرها حتى يسهل ذبحه لها، فهذه تصح الذبيحة مع الكراهة. الإباحة تباح مع الكراهة، لأن هذا التخدير ليس قتلا، أما إذا كان التخدير قتلا أو شبه قتلا ما صح. ننتبه لهذا الأمر. إذا لابد الشرط الثالث من إنهار الدم، من أن تموت بإخراج الدم، والأطباء والعلماء الآن يقولون إن بقاء الدم محتبسا في هذه الذبيحة يسبب أمراضا لمن يأكلها ويطعمها، ولهذا جاءت الشريعة بإزالة هذا الدم. الذبائح بعضها يبقى دم بعد الذبح في القلب، في الطحال، في الجوف، هذا معفو عنه، والدم المسفوح الذي سفح والذي جرى من الذبيحة لما قتله. الآن القلب إذا فتحته بعد الصرخ تجد فيه دم، ليس كذلك؟ هذا معفو عنه، لكن هذا الدم الذي في المجاري، مجاري العروق، يزال ولا يؤكل، لا لنجاسته ولكن لخبثه واستقذاله. الكبد هي دم في الحقيقة، وفي الحديث أخلت لنا ميتتان ودمان، الدمان الكبد وإيش؟ والطحال، والميتتان الجراد وصيد البحر. ها يا دكتور، كلمة حلال مقصة عندنا، لأنه المحل يطبق حاجة هي الثانية. لو أنا وجدت مثلا حاجة العدل الشريعة دي وعليها جهة مسيحية وهم قالوا دخلوا اسم الله، هل نعم يجوز؟ يجوز إذا كانت ضرورة إن حاجة إسلامية مكتوبة، نعم ضرورة حاجة إسلامية. إذا كانت ذبائح من جهات النصرانية وعرفنا أنهم تيقننا أو غلب على ظننا أن يذكروا اسم الله عليها صحت منهم، لكن ما أبي يذكروا لك حلال المسيحيين. لا الكتابة ما تعني شيء، الكتابة على الكرتون وهذا ما تعني شيء. لا لا، اعتمد على السؤال والبحث، اعتمد على السؤال والبحث والتيقن، ولهذا كتبوا على سمك مذبوح على الشريعة الإسلامية. أنا رأيتها بعيني، وهذا ضحك على لحامة، ظننا مغفلين، ليس من مغفلين. ايه والسبب الذي شرط مشروع الخنجرة، ايه يقول يمكن تكون في الآلة، تكون في الآلة تسأل من ريحة شوف الخرق في ذبحة، ودنا نسوي تجربة عملية لهذا، وش رأيكم؟ مبحثاً؟ لا حتى الأخوان، أنا مجرد أيضاً، يقول لي الأخوان يطلبوا معنا. يعني في ذبح الشاة يستحب أن يرفعها إلى أعلى العنق، ما يذبحها في الوهدة. الآن الإبل من أين تذبح؟ من أين تنحر؟ بطعنها في الوهدة، في منطقة الرخوة هذا، ولهذا الإبل رقبتها طويلة، أسفل الرقبة في منطقة خفيفة، بمجرد ما تطعنها بالسكين تطيح. الإبل أسرع موسم من الدجاج ترى، أسرع موسم. يعني أنا حسبتها الحقيقة، كنا نشرف على مشروع البنك الإسلامي للتنمية في ذبح الأضاحي والهدي في مكة 6 سنوات، أبطأ بعير من طعنه بلبة يسقط يحتاج إلى 36 ثانية، هذا أبطأها، يبدأ بيديه ثم يسقط جميعا، وكلما كان المخلوق بإذن الله أعظم كلما كان ذبحه بإنهار الدم أسهل، موته أسرع. ولهذا أمر أعزكم الله الصرصار قبل مرة مرة كيف؟ ما هو هذا؟ فبالنسبة للذبح، ذبح الذبائح الغنم بالذات يرتفع، الغنم والغزلان ما كان من الغنم شبيها به يرتفع إلى أعلى العنق، وما كان من الكبار كالبقر والجواميش، لعل الشيخ عندهم الجواميش، ينزل إلى أسفل إلى أن يبلغ الإبل في الوهدة في أصل العنق. هو الأربعة هذه ذبحها ثمان، قطعها ثمان، اللي هي الحلقوم التي هي الخرزة يسميها أخوان الخرزة، مجرى النفس، والمري مجرى الطعام، والوبجان لا هو بعد إذا قطع رأس كله الحمد لله راح. هذا لم يكن يتركز في الخار، يعني هذا لقل الذبيعة يعني طفيت النخاع، لكن ينهار الدم. نعم ينهار الدم. لا في النخاع، يعني في النخاع. لا ما انت اساسا ما تنسى النخاع على ماذا كله تخلص منه. لا اذا تبحث من وراء. ها؟ حتى من وراء. الان عندنا في القصاص، في القتل في القصاص عندنا يضرب بالسيف على عين ما شاء الله الدكتور. يضرب بالسيف على رقبته حتى ينقطع النخاع الشوكي، ينقطع النخاع الشوكي، ويكون هذا أسرع له في إراحته. ولهذا نسأل أحد الأطباء ممن يكشفون على هؤلاء الذين قص عليه، سألته كم يحتاج في المعدل الطبيعي حتى تخرج روحه ويرتاح؟ قال المعدل الطبيعي 12 ثانية من ضربه بالسيف، وأقصى ما بلغنا أنه تأخر 18 ثانية. أما في الشنق فأقصر مدة ثلث ساعة لخروج روحه. ولهذا جاء الضرب بالسيف راحة لمن؟ المقتول. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأقف على هذا من الموضوع الآن، أكف عليكم والله أعلم.